بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يا ظلم من يشاء إلى ثم يا ظلم من يشاء

بسم الله الرحمن

خلق من ماء وما أدراك ما العقبة

زين